قمت انت حطيت ايدك في جيبك وتدي له 5 جنيه اجره ايه؟ اجره التاكسي. فهو لما يبقى عنده زوم يقول لك لا لا اللي بعتني اداني، اللي بعتني اداني، خلاص انتهت المساله. وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري، ان بمعنى ما يعني نافيه، ان اجري الا على رب الايه العالم. وبيدفع اجره على شيء ما يعودش عليه هو، يعود عليك انت. شوفوا بقى الكرم الهائل. فنتيجه لهذا يعيد تاني، فاتقوا الله واطيعون. قال لك ده حاجه تشجع، هتاخد عمليه نافعه بدون اجره، بدون ايه؟ ده اوكازيون دي. يبقى ان كنت انت تخاف من الاجره الاول، انا بقول لك مش هناخد اجره، تبقى تقبل ولا ما تقبلش. فاتقوا الله واطيعون. ساعه ما يقول واطيعون انا ماليش طعزه فيه، فاطيعون لاني رسول من قبل الله، رسول من ايه؟ من قبل الله.